الله. باب من انتظر الإقامة. قال حدثنا ابن يمان، تفضل، الحاكم بن نافع، أحسنت، كان يبغض أهل الأهواء ولا يحب أن يحضر مجلس أحد من أهل الأهواء، ولا يحدث إذا حضر أحد منهم، هذا يدل على قوتهم في الخير وعلى محبتهم للخير وعلى بعدهم عن أهل الأهواء ومخالطة أهل الأهواء، فكان لا يحب أن يخالط أحد منهم ولا يحضر مجلس أحد منهم. فربما يشككون الطلاب، يجلس بجانب طالب يقرقر مثل قرقرة الدجاجة في أذنه، وانظر إشغال وإشغال وإشغال، فإذا بالطالب مشمئز من مدرسه. بلى بلى، أهل الأهواء لا يسمح لهم بحضور المجالس فإنهم مصيبة. والله يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع، هذا ابتعد عنهم، من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حث على مجالسة الأخيار ونهاه عن مجالسة الأشرار، وهذا الذي ينبغي للشخص، أن لا يحضر مجلس أهل الأهواء ولا يفرح بهم، لا يفرح بهم، فالفرح بالضعفاء والمحبين للخير الذين يقبلون على العلم النافع ويقبلون على السنة وعلى الخير. أما تفرح بأن يحضر مجلس فلان وفلان سواء كانوا من أهل الأهواء أو من أهل الجاهات، فكثير منهم ما هو حول العلم، ما هو حول، أما من كان منهم حول العلم ويتواضع للعلم وأهله فهنيئا له، فهذا يفرح به. قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، ما اسمه أبي حمزة؟ دينار، أحسنت، عن الزهري، محمد بن مسلم أبو بكر، وهو ممن جمع السنة في زمن عمر بن عبد العزيز، وهو من حفاظ السنة ويهاب العلماء تخطيئته لأنه حافظ كبير، ويقبلون منه ما لا يقبلون من غيره من الاختلاف ويهابون تخطيئته، فهو ممن جمع السنة، وهذا خير كثير والله، وهنيئا له أن يذكر في ترجمته أنه ممن جمع السنة. وكان يدخل على الأمراء للنصح لا للتزلف لهم ولما في أيديهم ورغبة فيما في أيديهم لما في أيديهم، كلا والله. ومما يدل على أنه للنصح يدخل ما حصل من بعض أمرائهم أنه كان يمتحن الناس في الذي تولى كبره، فكان يجيبون إذا دخلوا عليه أنه عبد الله بن أبي، يقول لا، علي بن أبي طالب هو الذي تولى كبره، طعن في عائشة، دخل عليه هذا الإمام رحمه الله فقال من الذي تولى كبره؟ قال علي بن أبي طالب. قال كذبت. قال عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي، قال كذبت، بل علي بن أبي طالب. قال أنا أكذب لا أبا لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبته، مناد من السماء ينادي الكذب حلال ما كذبته، فأكذب على رسول الله معناه. فقال لعلنا أغضبنا الشيخ، فأعطاه شيئا من المال وخرج. وهذه ثمرة الثبات أمام الباطل وأمام الأقوال الباطلة، أن الله يجعل لك فرجا ومخرجا وتكون معظما عند من أراد إمرار الباطل، تكون معظما ويعرف أنك صاحب وجه واحد وأنك صاحب حق، ولا يستطيع أحد أن يشككك فيما أنت عليه من الخير. أما إذا رأوك يعني قالوا لك قولا وقلت به أو داهنتهم جاملتهم، والله لا يبالون بك والله، ويرغبون عنك لا يرغبون فيك. وما أعز الله هذه الدعوة وأكرمها إلا لما نأوا عن أهل الأموال وابتعدوا عن أهل أيضا كذلك السلطات والكراسي، أو عن أهل الأموال، وهكذا أيضا عن أهل الكراسي والوزارات والجاهات، أعزهم الله وأكرمهم، ولو دنوا كما دنا منهم غيرهم لاحتقروه أهلوه، فهؤلاء ابتعد منه يحبونك. وإذا أردت البغض في قلوبهم لك فادنوا منهم وادخل عليهم وكرر الدخول عليهم، فإنهم يبغضونك وربما يستهينون بك ولا يبالون بك. وهذا منهج سلفي، منهج سلفي في الزهد عما في أيدي الأمراء والرغبة عنهم والرغبة في الله وفي الخير الذي بيد الله سبحانه وتعالى. عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير، عندك أبو عبد الله أحسنته، أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، وهذا موطن الشاهد، حتى يأتيه المؤذن من للإقامة، باب من انتظر الإقامة. وهل هذا خاص بالإمام أو هل هذا خاص بالإمام دون غيره أم هو فيه وفي غيره؟ فالذي يظهر الله أعلم أن من كان قريبا من المسجد فإذا انتظر الإقامة لا تفوته الركعة وربما لا تفوته تكبيرة الإحرام، فلا بأس إذا تأخر. وقد تقدم معكم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يسمعون النداء، قال فإذا سمعنا الإقامة توضأنا، هكذا يقول رضي الله تعالى عنه، توضأنا ثم خرجنا إلى المسجد. هذا يدل على أن بعضهم لا يخرج إلا بعد الإقامة وبعد سماع الإقامة. ومن أهل العلم من شدد في هذا وكره هذا جدا وغلظ فيه، وأنه لا ينبغي للشخص أن ينتظر الإقامة حتى تقام ثم يدخل المسجد فيجلس يتحدث خارج البيع المسجد، وبإمكانه أن يدخل وينافس على الصف الأول فيجلس في حديث مع غيره خارج المسجد، ثم إذا قامت الإقامة دخل. فغلظ جماعة من أهل العلم في هذا، حتى روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال لها هو هروب من دين الإسلام، هو هروب من دين الإسلام، إيش معك خارج والصلاة قد دنت؟ قال هو هروب من دين الإسلام. فغلظوا في هذا جدا، وأنه لا ينبغي للشخص أن يجلس خارج المسجد وقد دنت الإقامة وينتظر الإقامة فإذا أقيمت الصلاة دخل، قالوا هذا لا يليق به ولا ينبغي أن يفعل الشخص. لكن الصحيح أنه لا بأس إذا انتظر وكان البيت قريب، أما أنه ينتظر خارج المسجد ويتحدث بحديث لا يليق، هذا كرهه أهل العلم ولا شك في كراهته، لا شك في كراهته. أما أن يجلس في بيته وينتظر الإقامة مثلا ويكون البيت قريب يسمعه ملاصق بالمسجد قريب من المسجد ويسمع الإقامة، فإذا انتظر ما فيه شيء. فقد ذكر ابن عمر أنهم إذا سمعوا الإقامة توضأوا ثم خرجوا إلى الصلاة، توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. وإنما هذا يكره في حق من يجلس خارج المسجد ينتظر الإقامة ويتحدث في حديث لا يستفيد منه وينتظر حتى تقام، كما هو حال كثير من العوام، ربما يجلس في بعض الأماكن وينتظر إلى أن تقام الصلاة. فيجلس ينبغي أن ينافس وأن يبادر وأن يبكر وأن يدخل المسجد ليحظى بالصف الأول أو بالصف الذي يليه، فإن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فلا يرضى بالدون ويكون أواخر الصفوف، حالكم ولا زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا لا ينبغي لمن كان قريبا أو لمن كان خارج المسجد أنه يبقى حتى تقام الصلاة، ومن كان بعيدا ينبغي أن لا ينتظر الإقامة فإن الصلاة ستفوت عليه، فينبغي أن يأتي قبل الإقامة ويدخل المسجد، قبل الإقامة يدخل المسجد حتى لا تفوت عليه الصلاة. فهذا ليس في حق الإمام فحسب، باب من انتظر الإقامة، يجوز في حق الإمام وفي حق غيره ممن لا تفوته الركعة وربما لا تفوت تكبيرة الإحرام لقربه من المسجد. لقرب بيتي من المسجد، إن تأخر لا بأس. فإن البخاري كأنه يريد الرد على من يقول بالمنع تماما وإطلاق المنع في حق الإمام ربما وفي حق غيره، فهذا الباب كأنه رد عليه، باب من انتظر الإقامة قال حتى يأتيه المؤذن الإقامة، يبقى في بيته حتى يأتيه المؤذن الإقامة فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا من كان بعيدا ينبغي أن لا يتأخر حتى ينتظر الإقامة، يكون عنده ساعة يعرف متى تقام الصلاة، فيبقى في بيته يقول ما قد قام الصلاة، لا زال الوقت، أذن نعم لكن ما قام الصلاة، هذا خطأ، وما ينبغي له أنه ينتظر في بيته، فربما تفوتك الركعة الأولى فلا يصلح. وأما من كان قريبا فحكمه حكم الإمام، إن انتظر فلا بأس بذلك، ولكنه الأولى أن يدخل وينافس على الصف الأول، ولعله يجد فجوة فيه فيدخل في الصف ويستفيد بركة الصف الأول الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه ما لاستهموا، ففيه ما أجر عظيم لو يعلم الناس، ولم يذكر أجر من فاز بالنداء أو كذلك أيضا بالصف الأول، لم يذكر أجر ذين الأمرين النداء والصف الأول أطلقهما، ولم يذكر لهما أجرا مقيدا، وهذا يدل على أن أجرهما عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. فالحاصل هذا الباب يريد به الإمام ما أشرنا إليه، إشارة إلى الخلاف وإلى انتظار الصلاة، هل يجوز أو لا يجوز الخلاف في هذه المسألة، انتظار الصلاة هل يجوز أو لا يجوز، وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا لا بأس به، لكن هل هذا الجواز خاص بالإمام أم أنه أيضا كذلك في حق غيره، هذا هو محل النظر عند أهل العلم، هل هذا خاص بالإمام ينتظر لأن الصلاة ما تقام إلا به، هل هذا خاص به أو أيضا كذلك يشمل غيره، في خلاف بين العلماء. والذي يظهر من كان بيته قريبا لا بأس، إن تأخر ولم تفته الركعة ولا كذلك أيضا ربما تكبيرة الإحرام تفوته، فإذا انتظر وسمع الإقامة وخرج مباشرة فلا بأس بذلك إن شاء الله، لفعل ابن عمر وقد حكى ذلك عنه عن غيره. وأما الذي ينتظر خارج فهذا لا يصلح منه، كما قال ابن رجب وغيره رحمه الله تعالى، هذا لا يصلح. قال ابن عبد البر رحمه الله لا أعلم خلافا بين العلماء أن من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصلي في الصف الأول أفضل ممن تأخر وإن صلى في الصف الأول، لا خلاف بين العلماء أن من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصلي في الصف الأول أفضل ممن تأخر وإن صلى في الصف الأول، وجد فجوة دخل في الصف الأول لا يفرح، هذاك أفضل منك وإن صلى في الثالث، وأنت جئت متأخرا ودخلته مباشرة وجدت فجوة ودخلته وربما بعدت الناس بعدوا ويدخل في الصف الأول، هذا ما هو ما أنت أفضل من ذاك الذي قد سبقك. وهذا لا خلاف بين أهل العلم أن من بكر وسبق أفضل وإن صلى في غير الصف الأول ممن تأخر وصلى في الصف الأول، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. قال ابن رجب رحمه الله من كان فارغا وجلس إلى الصلاة قبل الإقامة على باب المسجد أو قريبا منه ينتظر أن تقام الصلاة فيدخل المسجد فهو مقصر راغب عن الفضائل المندوبة المندوب إليها، هذه أيضا أشرنا إليها. قال ابن رجب نعيدها، فمن كان فارغا وجلس إلى الصلاة قبل الإقامة على باب المسجد أو قريبا منه ينتظر أن تقام الصلاة فيدخل المسجد فهو مقصر راغب عن الفضائل المندوب إليها، ولكن هذا كله في حق المأموم أو الإمام، في حق المأموم وهذا كله في حق المأموم أي ما تقدم، أما الإمام فلا كره في حقه، هذا على قول ابن رجب رحمه الله أن هذا النهي والتثريب في حق المأموم. قال وهذا كله في حق المأموم، أما الإمام إذا انتظر إتيان المؤذن له في بيته حتى يؤذنه بالصلاة ويخرج معه فيقيم الصلاة فهذا غير مكروه في حقه بالإجماع، هذا غير مكروه في حقه بالإجماع، وإنما الكراهة في حق من؟ في حق المأموم، والمأموم الذي الكراهة في حقه من كان بعيدا أو من كان قريب خارج المسجد هنا ينتظر الإقامة، هذا مكروه، هذا راغب عن الفضائل، راغب عن الفضائل جالس في الخارج يحب أن يكون في الدون دائما الصف الأخير، ما يبالي تقدم أو تأخر، ما يبالي هذا مقصر راغم عن الفضائل المندوب إليها، والله المستعان. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الباب، باب من انتظر الإقامة. ابن رجب يرى أن هذا يعني بالنسبة لمن انتظر الإقامة يكون فارغا وينتظر الإقامة، هذا في حق المأموم. أما الإمام إن تأخر وينتظر أن يؤذنه المؤذن لا بأس، ما فيه مانع. إذا انتظر المؤذن يأتيه للبيت ويقول له صلاة، هذا إذا كان قريبا المسلم. أما إذا كان بعيدا لا يؤخر الناس، فربما لا يصل إليه المؤذن، لا يصل إليه المؤذن، وإذا ذهب إليه تأخر وتأخر الناس فلا يليق به، لا يليق به. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب من انتظر الإقامة، موضع ترجمة من الحديث قوله ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن، هذا وجه الدليل والاستدلال من الحديث، وموضع الترجمة من الحديث، هذه الفقرة من الحديث. ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن، وأوردها مورد الاحتمال تنبيها على اختصاص ذلك بالإمام، لأن المأموم مندوب إلى إحراز الصف الأول، ويحتمل أن يشارك الإمام في ذلك من كان منزله قريبا من المسجد. ويدل على ذلك حديث، إيش يدل على المشاركة؟ حديث من؟ حديث ابن عمر كما تقدم معه معنا، أنهم ينتظرون فإذا قامت الإقامة توضأ وخرجوا إلى المسجد، هذا قريبه يعني بيته قريب من المسجد. ففي احتمال الترجمة أوردها مورد الاحتمال تنبيها على اختصاص ذلك من إمام، لأن المأموم مندوب إلى إحراز الصف الأول، ويحتمل أن يشارك الإمام في ذلك من كان منزله قريبا من المسجد، أنه إذا تأخر لا تثريب عليه. وأما الذي أشار إليه ابن رجب فعليه التثريب، الذي أشار إليه ابن رجب فارق وجالس يعني إلى أن تقام الإقامة خارج المسجد، يتحدث في حديث لا فائدة فيه، هذا ما يصلح، هذا حال كثير من المقصرين. ويحتمل أن يشارك الإمام في ذلك من كان منزله قريبا من المسجد. وقيل يستفاد من حديث الباب أن الذي ورد من الحظ على الاستباق إلى المسجد هو لمن كان على مسافة من المسجد، وأما من كان يسمع الإقامة من داره فانتظاره للصلاة إذا كان متهيئا لها كانتظاره إياها في المسجد. وهذا أيضا إذا كان يسمع الإقامة من داره، فإذا انتظر الصلاة بعد التهيئ لها توضأ وانتظر الصلاة، فلا فرق بينه وبين من انتظرها في المسجد، لكن الذي ينتظرها في المسجد له فضيلة أفضل، الذي يبقى في المسجد أفضل من الذي يكون خارج المسجد. قال رحمه الله: وأما من كان يسمع الإقامة من داره فانتظاره للصلاة إذا كان متهيئا لها كانتظاره إياها في المسجد. وفي مقصود الترجمة أيضا ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمورة قال: كان بلال يؤذن ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. استفدنا من هذه الترجمة التي ربما لا ننتبه لها لولا هؤلاء الشراح الذين يفيدوننا بمغازي تراجم الإمام رحمه الله ما مقصود منها، وهو يذكر الترجمة إما للرد على بعضهم أو لبيان مسألة خلافية بين أهل العلم، مثل هذه المسألة باب من انتظر الإقامة، هل هذا خاص بالإمام أم يشمل الإمام والمأموم يا محمد؟ باب من انتظر الإقامة، هذه الترجمة تشمل الإمام والمأموم أم خاصة بالإمام فقط؟ نعم، أوردها البخاري لاحتمالين، أو فيها احتمالان أوردها بهذا الإراد، فهي تحتمل احتمالين: الأول أنها خاصة بالإمام لأنه ذكر هذا في الإمام، والاحتمال الآخر أنها تشمل الإمام ومن كان منزله قريبا من المسجد. نعم أحسنت، كما كان يصنع ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وأما المسألة الثانية التي ذكرها في الحديث وهي غير مقصودة، ما المسألتان ذكرهما في الحديث وهما غير مقصودتين هنا؟ وهي سنية الركعتين قبل الفجر، وأن الشخص يصلي بعد أذان الفجر وقبل صلاة الفجر ركعتين خفيفتين، فيستحب فيهما التخفيف، أن يخففهما الشخص، وهكذا يقرأ فيهما الكافرون وقل هو الله أحد، فهذا يستحب فيهم، هذه قراءتهما وهذه صفتهما، فصفة الركعتين خفيفتان، والقراءة فيهما بالكافرون وأيضا إيش قل هو الله أحد. وهكذا أيضا ذكر سنة مختلفا فيها، وهي الاضطجاع بعد الركعتين على الشق الأيمن. اختلف العلماء في هذه هل هي سنة أم ليست بسنة، فالأحناف يرون أنه جائز وليس بسنة الاضطجاع بعد الركعتين الخفيفتين، إنما هو جائز ولا يصل إلى حد السنة. وإبراهيم النخعي رحمه الله يرى أنه بدعة، الاضطجاع بعد الركعتين بدعة، لا جائز ولا سنة بل هو بدعة. وابن حزم رحمه الله يرى أن الاضطجاع بعد الركعتين واجب، الاضطجاع بعد الركعتين واجب، واستدل بحديث أنس رضي الله أو بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه، إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه، فقال هذا أمر يفيد الوجوب، يجب على من صلى ركعتين قبل الصبح أن يضطجع على يمينه. والحديث ثابت، الألباني يحسن رحمه الله كما أو صححه في صحيح أبي داود، ومن أهل العلم من يعله، لأنه من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، ورواية عبد الواحد بن زياد فيها كلام عن الأعمش، فيها كلام عن الأعمش خصوص الأعمش، ولا حديثه مقبول كما هو معروف، لكن روايته عن الأعمش فيها كلام، والشيخ الألباني صحح الحديث. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل لها فهذا ثابت لا يختلف فيه، يعني ثابت في الصحيحين عنه، لا يختلف فيه من حيث السنية ذا شيء آخر، لكن من حيث الثبوت فهو ثابت في الصحيحين أنه كان إذا ركع اضطجع، لكن الأمر بهما هذا الذي فيه خلاف، فابن حزم صحح الحديث، فلذلك يذهب إلى الوجوب، إذا صلى أحدكم ركعتين أو أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه، قال فيجب عليه الاضطجاع، وهذا أمر ليس له صارف، وعلى ثبوت الحديث فالذي يظهر أنه يستحب، أنه يستحب الاضطجاع، لأن بعض الصحابة ربما لا يضطجع وبعضهم يضطجع، يأتي للمسجد ولا يضطجع، فمعناه لو تركها بعضهم فهو آثم، لو ترك الاضطجاع آثم، لكن الحديث عله بعض أهل العلم. من رواية من هذا الحديث؟ عبد الواحد بن زياد، وروايته عن الأعمش فيها كلام، عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، وروايته عن الأعمش فيها كلام، انظر التقريب يا أخي شغل في الرواية. وممن ثبت عنه الاضطجاع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين أبو موسى ورافع بن خديج، وهكذا أنس أبو هريرة، ومن التابعين محمد بن سيرين وعروة وسعيد بن مسيب والقاسم بن محمد وجماعة، هؤلاء ثبت عنهم الاضطجاع، فهي ليست في بدعة بل سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليست من خصائصه بل هي له ولغيره، فإن الصحابة تابعوه عليها واقتدوا به فيها فكانوا يضطجعون رضوان الله تعالى عليهم، جماعة من الصحابة كما سمعت، وهكذا جماعة من التابعين كانوا يضطجعون اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هذه الضجعة خاصة بمن صلى الركعتين في البيت أم هي عامة حتى في المسجد؟ أكثر أهل العلم يخصونها بالبيت، فالذي صلى في البيت يضطجع، والذي صلى في المسجد لا يضطجع، الذي صلى في المسجد لا يضطجع، وإنما خاصة بالبيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في البيت، والأمر سهل، الذي يظهر لو فعلها في المسجد ما فيه مانع، وإنما باعتبار أنه كان ينتظر المؤذن حتى يأتيه فيخرج معه فيضطجع في البيت، وليس فيه دليل على المنع من الاضطجاع في المسجد إذا صلى الشخص الركعتين في المسجد، ما في دليل على المنع، وإنما فيه فعل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضطجع في البيت. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الحديث، والمقصود منه ما ذكر في الترجمة، باب من انتظر الإقامة والشطر من الحديث الذي هو مقصود البخاري حتى يأتيه المؤذن للإقامة، هذا هو المقصود، والأمر إن شاء الله سهل، انتظار الإقامة جائز، لكن الأولى للشخص أن يهجر وأن يبكر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتهجير، أما يجلس ينتظر كل يوم ربما تفوت الصلاة، وقد كره السلف جماعة من السلف هذا الفعل، وأحب التهجير والتبكير إلى المسجد. قد كان بعض السلف ما تفوته تكبيرة الإحرام كما تعلمون، ونسأل الله العافية والسلام، كم من تكبيرات تفوتنا بل كم من ركعات تفوتنا. وقد فسر بعضهم قول الله سبحانه وتعالى السابقون السابقون، فسره بأنهم هم الذين أوائل الناس خروجا إلى المسجد. السابقون السابقون فسروه بأنهم هم الذين يأتون أوائل الناس إلى المسجد، أي يكونون أول من يخرج إلى المسجد. وهكذا أيضا فسروا سابقوا إلى مغفرة من ربكم، قال مكحول التكبيرة الأولى مع الإمام، وقال غيره التكبيرة الأولى والصف الأول. فسروا الآية بأنها يدخل تحتها هذا المعنى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، قال المقصود بذلك التكبيرة الأولى مع الإمام، وقيل التكبيرة الأولى والصف الأول سابقوا إليه، وهو من أسباب المغفرة، أسباب مغفرة الله سبحانه وتعالى. فعندما نسأله عما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، ما هي المسألة التي استفدناها من كلام ابن عبد البر في أي شيء؟ أن من انتظر الصلاة في المسجد أفضل من انتظر الصلاة في المسجد وإن لم يصلي في الصف الأول، أفضل ممن دخل بعد ذلك وصلى في الصف الأول، فهو أفضل منه. فلا يقع في نفسك شيء إذا رأيت أحد دخل سبق تقول ليش أنت مالك، نحن نجلس من قبل، لا يقع في نفسك شيء، فهنيئا له، فأنت أفضل منه بالإجماع لأنك جئت قبله. وما هو الذي ذكره ابن رجب عاب فيه على بعضهم ما يستفاد من الحديث؟ أن من كان فارغا وجلس ينتظر الإقامة فهذا إيش؟ راغب عن الفضائل، مقصر وراغب عن الفضائل، أحسنته ولا شك في ذلك. نعم، وأن هذا الأمر إنما هو في المأموم دون الإمام، وأما الإمام فلا كراهة في حقه، أحسنته. تفضل يا أخي. أي موضوع الشيخ ابن عثيمين؟ قال رحمه الله، قال الشيخ فيه أيضا الاضطجاع على الشق الأيمن وهو سنة مطلقا أو عادة للراحة، أو عادة للراحة للإنسان إذا كان متعبا، وهو سنة لمن قام الليل لأنه محتاج للراحة دون غيره. المسألة فيها ثلاثة أقوال، بل فيها القول أن هذه الضجعة شرط لصحة الصلاة، صلاة الفجر، هذا قول ابن حزم يا أخوان أنها شرط، وأنه إن لم يضطجع فإن صلاة الفجر لا تصح، وهذا رأي ابن حزم رحمه الله، لكنه أخطأ ويرى أنها واجب فرض، واجب يراد في الفرض، الذي لم يضطجع صلاته باطلة، هذا خطأ. واعلم أنه لم يرد الأمر بهذه الضجعة، والأمر فيها ضعيف من طريق من؟ عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، رواية عبد الواحد فيها كلام عن الأعمش. ومن الذي صحح الحديث؟ العلماء، شيخ الألباني رحمه الله، ويحمل الأمر عن استحباب. والأمر فيها ضعيف، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صحت من فعله لا من قوله. والأغرب والله أعلم أنه سنة لمن كان محتاجا إليها لتعب، سواء كان من التهجد أو لغير ذلك، المهم من احتاج إلى الراحة فليسترح حتى يكون نشيطا في صلاة الفجر. ولكن استثنى من ذلك من إذا اضطجع للراحة نام ولم يحضر صلاة الفجر، فهذا نقول له إن راحتك في أن تقوم من جلوسك وتتمشى على أقدامك حتى تقام الصلاة، لأن بعض الناس إذا اضطجع ينام، فهذا لا نقول له اضطجع، فهي سنة مطلقا في حق من قام الليل ومن لم يقم الليل، سنة مطلقا، التقييد يحتاج إلى دليل.